من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية والجزئية. كان الكلام في شرائط التناقض الثمانية الموضوع والمحمول والمكان والزمان والشرط والإضافة والكل والجزء والقوة والفعل. قلنا أن هذه الشرائط الأساسية وكلها ترجع في الواقع إلى وحدة الموضوع والمحمول. وهذا الكلام الشيخ يقول في القضايا الشخصية مثل زيد عالم، قل ليس زيد عالم، وليس زيد ليس عمرو عالم، أو ليس زيد قائم مثلا، لا. فهذه القضايا الشخصية. أما في القضايا الكلية فهناك شرط تاسع يضاف إليها وهو الاختلاف في الكم. هنا ما نقول وحدة الكم بعد، الاختلاف في الكم وهذا شرط واقعي وضروري، لأنه مع وحدة الكم مع الاتحاد في الكم في جهة الإمكان قد يصدقان معا وقد يكذبان معا، يعني قد يجتمع وقد يفترق وقد يرتفع. يعني مثلا في القضية الكلية، القضية الكلية في جهة الإمكان قل كل إنسان كاتب، وتقول لا شيء من الإنسان بكاتب، كلاهما كاذبتان. كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان كاتب، كلاهما كاذبتان. عندما وحدنا في الكم موجبة كلية وسالبة كلية ما صاروا من مصادر التناقض فارتفع، وقد يصدقان معا في الجزئيتين. بعض الإنسان كاتب وليس بعض الإنسان كاتب، صادقتان معا. فإذا لابد من مراعاة الاختلاف في الكم حتى يصدقان معا أو يكذبان معا كسائر المتناقضات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأمر أكد عليه الشيخ هنا، قال فإن لم تكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن تختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية والجزئية. إذا كانت أحدهما كلية والثانية نقيدها جزئية. كما اختلفتا في الكيفية يعني الإيجاب والسلب، يعني الإيجاب والسلب. وإلا يعني إن لم تختلف في الكم أمكن ألا يقتسم الصدق والكذب كما هو واجب في النقيدين. أمكن ألا يقتسما يعني القضية الصدق والكذب، بل يكذبان معا مثل الكليتين في مادة الإمكان، مثل قولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب، عليكم السلام، واضح؟ كذبتان. أو يصدقان معا مثل الجزئيتين في مادة الإمكان أيضا، مثل قولنا بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب، بل التناقض في المحصورات يعني ذوات الصور إنما يتم بعد الشرائط المذكورة، الشرائط الثمانية التي أشار إليها الشيخ، بأن يكون أو بأن تكون إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية. هذا واضح. ثم قال ثم بعد تلك الشرائد قد يحوج فيما يراعى له جهة إلى شرائط نحققها. هنا الشيخ يقول بالنسبة هذا الكلام كان بغض النظر عن الجهة بعدم الالتفات إلى الجهة، لكن لو نظرنا إلى الجهة لابد أن نراعي شرائط أخرى أيضا، جهة الإطلاق والإمكان والضرورة في شرائط خاصة سيأتي في تناقض ذوي الجهات، سيأتي التعرض لها. قال إلى شرائط نحققها أو سنحققها بعد ذلك. بالإضافة لهذه الشرائط هناك شرائط أخرى بلحاظ الجهة سنشير إليها بعد ذلك. قال فلتكن الموجبة أولا كلية ولنعتبر في المواد. هنا الشيخ يتعرض لتناقض المحصورات بلحاظ المواد الثلاث، يعني الإيجاب الوجوب والامتناع والإمكان. في الوجوب بلا شك دائما تصدق له الموجبة الكلية مثل كل إنسان ناطق، وتكذب السالبة له الجزئية، صحيح أم لا؟ في الوجوب. ففي الامتناع كيف؟ عكسه. في الامتناع عكسه. في مادة الامتناع نعم عكسها. السالبة الكلية هي التي تصدق لا شيء من الإنسان بحجر، والموجبة الجزئية تكذب. واضح ام لا؟ والموجبة الجزئية تكذب. هذا بلحاظ المواد الثلاثة. لك في الإمكان كيف تكون؟ في الإمكان تصدق له، تصدق الموجبة الكلية أو السالبة الكلية أو تكذب. واضح أن الكلية الموجبة الكلية أو السالبة الكلية في الإمكان تكذب، وإنما الموجبة هي التي الجزئية هي التي تصدق. فإذا الموجبة الكلية في الوجوب تصدق، السالبة الكلية في الامتناع تصدق، واضح؟ وكلاهما يكذبان في الايه؟ في الامكان، وتصدق الجزئية في الامكان. يعني كل انسان كاذب كاذبة، لا شيء من الانسان كاذب كاذبة، جهة الامكان الذي يصدق ما هو بعض الانسان كاذب، او ليس كل انسان كاذب. فإذا الكليتان تصدقان في الوجوب والامتناع، ولكن في الوجوب الموجبة الكلية وفي الامتناع السالبة للكلية، ومقابلهما يكذبان. في الإمكان الذي يصدق ما هو الجزئية بعد، الكلية ما تصدق في الإمكان، المحمول ولازم لجميع أفراد الموضوع، فيكذبان سواء الكلية أو ليه أو الموجبة أو السالبة. كل إنسان كاتب أو لا شيء من الإنسان بكاتب، واضح أنهما كاذبتان، واضح أم لا؟ هنا شيء أعرف بس أنه هو يبين أنحاء المحصورات في يعني الصادق والكواذب بالنسبة لحظ مواد القضية، القضايا الثلاثة الوجوب والامتناع والإمكان. هذا سهل ليس في شيء. قال فلتكن الموجبة أولا كلية ولنعتبر في المواد، ونقول في الكلية ولنعتبر في المواد، يعني كان المواد الثلاثة. فنقول إذا قلنا فواضح كلية ستصدق الموجبة في الواجب، وتصدق السالبة في الممتنع، وتكذب في الممكن. هذا حال الكلية في المواد الايه؟ الثلاثة. فلتكن الموجبة أولا كلية ولنعتبر في المواد. فنقول إذا قلنا كل إنسان حيوان ليس بعض الناس بحيوان، هذا في مادة الايه؟ الوجوب. صدقت الموجبة الكلية وكذبت السالبة الجزئية. كل إنسان حيوان وليس بعض الناس بحيوان. كل إنسان كاتب، هذه في مادة الإمكان. كل إنسان كاتب، هذه كاتبة، ليس بعض الناس بكاتب، صادقة، صدقت الجزئية. كل إنسان حجر في مادة الايه؟ الامتناع. ليس بعض الناس بحجر. فالموجبة الكلية بالنسبة للمواد تكذب في موردين، الإمكان وليه والامتناع، ولا تصدق إلا في مورد ليه الوجوب. واضح؟ وجدنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. في مادة الوجوب الموجبة الكلية صادقة وفي الإمكان والامتناع كاذبة. واضح ام لا؟ نعم. كاذبة، كل إنسان حجر كاذبة. الموجبة الكلية في الامتناع واضح أنها كاذبة. هذا أيضا تكذب أيضا. ليس كل هندسة الجزئية تصدق، السلام الجزئية تصدق. الموجبة الكلية لا تصور يعني تكذب، تقصد يعني محال. وفي الامتناع يعني لا ترد يعني. أو نقول كل إنسان حجر، تقول كاذب. ليش لا ترد يعني؟ ما في مشكلة، بس كاذبة. ليش كل إنسان حجر؟ كل إنسان حجر ليس بعض الناس بحجر. وجدنا إحدى القضيتين يعني الموجبة والسالبة صادقة والأخرى كاذبة. وإن كان الصادق في الواجب غير ما في الآخر، وإن كان الصادق في الواجب غير ما في الإيه؟ الآخرين. لا شك إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة لأنهما متناقضان. ولكن الصادق في الواجب غير ما في الآخرين، يعني الموجبة الكلية في الواجب هي الصادقة وفي الآخرين كاذبة. واضح ام لا؟ يعني في الإمكان والامتناع. طيب هذا بلحاظ اعتبار الموجبة الكلية في المواد الثلاثة. السالبة الكلية كيف؟ على خلاف يا بعد. السالبة الكلية تصدق فقط في الامتناع وتكذب في الإمكان والوجوب بعد. لا شيء من الإنسان بحيوان. واضح ام لا؟ تكذب في الوجوب وتصدق في تكذب في الوجوب والإمكان وتصدق في الامتناع فقط، لا شيء من الإنسان بحجر. أنا على خلاف ليه؟ الموجبة الكلية. ولتكن أيضا السالبة هي الكلية ولنعتبر كذلك يعني المواد الثلاثة. فنقول إذا قلنا ليس ولا واحد من الناس بحيوان، يعني لا شيء من الناس بحيوان، بعض الناس حيوان. واضح أن الموجبة أن السالبة الكلية هنا إيه؟ كاذبة. نعم. وليس ولا واحد من الناس بحجر، بعض الناس بحجر. السالبة الكلية هنا صادقة. ليس ولا واحد من الناس بكاتب، بعض الناس كاتب. السالبة الكلية هنا ايه؟ كاذبة ايضا. فالكل مطلقا في الامكان كاذب سواء كان موجب او سالب. قضية الكلية في مادة الامكان مطلقا كاذبة. صحيح ام لا؟ هذه خلاصة هذا القول، ان الكلية مطلقا في مادة الامكان كاذبة. والموجبة منها صادقة في الوجوب كاذبة في الامتناع، والسالبة منها العكس، صادقة في الامتناع كاذبة في الوجوب. باب البيان. وجدنا الاقتسام أيضا حاصل. طب الاقتسام على أي حال حاصل، الناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الاقتسام صدق والكذب دائما حاصل بين الكلية والجزئية في الإجابة والسلب. واعتبر من نفسك الصادق والكاذب في كل مادة. أنت بعد ذلك كما هو الذي قلناه لكم، الشيخ ما قال هكذا، هو الذي بيناه لكم أن الموجبة الكلية صادقة في الوجوب كاذبة في الامتناع والسالبة الكلية عكسها. واضح؟ أما الاقتسام الصدق والكذب حاصل على أي حال بين الإيجاب والسلب بشرط اختلاف الكم بينهما. طيب ثم يقول والمناسبات الجارية. والمناسبات معطوف على الصادق والكاذب. واعتبر من نفسك الصادق والكاذب في كل مادة. والمناسبات يعني واعتبر من نفسك المناسبات. والمناسبات الجارية في مختلفات الكيفية والكمية. هذا المربع الموجود أمامكم يمكن رأيتم أيضا في منطقة مظفر موجود هذا المربع. وضع المحصورات الأربعة في زوايا المربع. انظر إلى المربع في زواياه الأربعة موجود المحصورات الأربعة، موجبة كلية وجزئية وسالبة كلية وجزئية، أربعة في زوايا المربع. ثم ينظر إلى حال العلاقة بينها. وضع على الأقطار هنا هو محل البحث، التناقض. بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، أو بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، صحيح أم لا؟ على التقاطر يقع التناقض، صحيح أم لا؟ يعني الاختلاف في الكم والكيف، صحيح؟ طيب، لأن إحنا عندنا أربعة احتمال، كم احتمال؟ أربعة بلحظة الكم والكيف. إما أن يكون متحدان في الكم والكيف، أو مختلفان في الكم والكيف، أو متحدان في الكم مختلفان في الكيف، هكذا، أو متحدان في الكيف مختلفان في الإيه؟ في الكم، هكذا الاحتمالات الأربعة. متحدان، انظر المربع، متحدان مختلفان هو التقاطر، مختلفان في الكم والكيف هذا إيه؟ التناقض. بعد الاختلاف في الكم فقط، آسف، في الكم والكيف، الاختلاف في الكيف دون الكم هذا هو ليه؟ التضاد، موجبة كلية سالبة كلية، تضاد. واضح في التضاد أنهما صحيح لا يجتمعان ولكن يكذبان، يكذبان. تقول مثلا لا شيء، قد يكذبان معا، لا شيء، لا شيء من ال مثلا في التضاد، مثلا لا شيء من الزجاج تقول مثلا كل زجاج أبيض ولا شيء بالنسبة للتضاد، مثال للضدين الذي يرتفعان، مثل ماذا؟ مثل في اللون مثلا الأبيض والأسود يرتفعان فيه؟ في الشفاف، في الشفاف، صحيح. الزجاج لا يمكن يكون أبيض وأسود معا، ولكن قد يكون لا هو أسود ولا هو أبيض كالزجاج الشفاف، الضدان يرتفعان. فمع الاختلاف في الكيف، في الاختلاف فقط في الكيف دون الكم يسمى التضاد، هذا إذا كان بين الكليتين. أما اللتين بين الجزئيتين، يعني الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، يقول داخل تحت له التضاد، يمكن أن يجتمع على الصدق. بعض الناس كاتب، ليس بعض الناس كاتب، يصدقان ولكن لا يكذبان معه، هذا بالنسبة للداخل تحت له التضاد. أما الاختلاف في الكيف دون الكم هو القضيتان، هما القضيتان المتداخلتان، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحجر، ليس كل إنسان حجر، يصدقاني معا أيضا ولكن لا يكذبه، لا يكذبه، واضح أم لا؟ فهذا اسمه تداخل، الاختلاف فقط كمي مع الاتحاد في الكيف. إذن لدينا تناقض، تضاد، داخل تحت التضاد تداخل، واضح أم لا؟ الذي يهمونه هنا في العلوم هي التناقض، بحث التناقض في الواقع هو الذي له تأثير، ولكن لو كان هناك الاحتمالات الأخرى يكون الطالب عنده تصور على نتيجة هذا التقابل بين المحصورات الأربعة والمناسبات الجارية في مختلفات الكيفية والكمية. أربعة أحوال، تناقض، تضاد، داخل تحت التضاد، تداخل، واضح أم لا؟ والمتناقضتان لا يصدقان ولا يكذبان، والضدان لا يصدقان ولكن قد يكذبان، الداخل تحت التضاد والتداخل يصدقان ولكن لا يكذبان، هذه أحوال المحصورات بلحاظ الكمية والكيفية. الفصل الثاني هنا إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي. بعد أن فرغ الشيخ الفصل الأول إلى القول في التناقض بقول كلي، جاء إلى هنا إلى بحث التناقض في إيه؟ في الموجهات بين ذوات الجهات. هذا من البحوث المعقدة في هذا الكتاب بلحاظ الجهة. طبعا نحن لا ننسى أن نذكركم ببعض المصطلحات في موضوع، لأن البحث النهج الرابع قبل هذا كان فيه مسألة الموجهات. احنا بالنسبة للقضية المطلقة هناك معنيان للمطلقة، إما المطلقة العامة أو المطلقة الايه الخاص. المطلقة العامة يعني المطلقة العامة هي المطلقة عن الجهة، يعني غير الموجهة ألف باء، هذه تسمى مطلقة ايه عامة، يعني المطلقة عن الجهة في قبال الايه الموجهة. ولتشمل المطلقة العامة تشمل جميع ذوات الجهة، حتى الضرورة الذاتية، حتى الضرورة الأزلية، واضح؟ تشمل جميع الضروريات والممكنة والدائمة وكلها، لا بشرط ألف باء. في المطلقة الخاصة ما هي؟ المطلقة الخاصة هي المطلقة عن الضرورة الذاتية. تذكرون الاختلاف اللي وقع بين أصحاب المعلم الأول، الضرورة الذاتية يعني تشمل القضايا الضرورية الأخرى، الضرورة الوصفية والضرورة بشرط المحمول والضرورة الوقتية، والدائمة غير الايه غير الضرورية، والدائمة غير الضرورية، هي يسمى المطلقة الخاصة. إذن المطلقة العامة والمطلقة الخاصة يختلفان في متعلق الإطلاق. مطلق عمال المطلقة العامة مطلقة عن الجهة، يعني ما في جهة، المتعلق الإطلاق والإرسال هو ليه الجهة، يعني ليس بموجه. أما المطلقة الخاصة متعلق الإطلاق ما هو؟ الضرورة الذاتية، يعني ليس بضرورية، واضح أم لا؟ فتشمل سائر القضايا الضرورية غير الضرورة الذاتية، والدائمة غير ليه غير ضرورية، والدائمة غير ضرورية، هذا يسمى المطلقة ليه؟ خاصة. ثم جاء باستعمال الوجودية، مصطلح الوجودية. الوجودية أخرج منها الدائمة غير الايه غير الضرورية، لذلك يقول هي القضية التي هي لا فيها ليس فيها لا ضرورة ولا دوام. أحسن، لا ضرورة ولا دوام، تصير أخص من المطلقة الخاصة، يعني تشمل الايه الضرورات الثلاثة المجرد عن ضرورة ذاتية وفقط. نعم، أما إذا ألحقنا إليها الدوام بلا ضرورة تصير مطلقة إيه؟ خاصة. وهنا إذن الوجودية اللي هي بلا دوام ولا ضرورة، هنا الشيخ هيحقق في حال المطلقة وحال الإيه؟ الوجودية. الشيخ ماذا يقول هنا؟ قال احنا بعد ان بينا شرائط التناقض، ظن انه هو هذا، اذا هذه الشرائط الثمانية والاضافة للاختلاف في الكم في المحصورات اذا استوفيناها وقع التناقض قطعا. يقول لا، في المطلقة عندما تقول مثلا كل ألف باء دون أن تشير إن هذه النباء ثابتة لألف إيه دائم، دون أن تأخذ القيد أو بالضرورة، ما في فرق. يقول ليس نقيدها ليس كل ألف باء، كل ألف باء على إطلاقها، الناس تظن أنها نقيد، ما هو ليس كل ألف باء مش صحيح، لأن مستوفية شروط بعض، كل ألف باء نقيدها ليس كل ألف إيه باء، يقول مو نقيد كل ألف باء. لماذا؟ لأنك أنت إن لم تعتبر دوام ثبوت في الكلية المجابة الكلية المطلقة دوام ثبوت المحمول للموضوع، وقد ينفك عنه في بعض الأحيان. تقول كل إنسان نائم نقيده ما هو ليس كل إنسان نائم، صحيح أم لا؟ قل نعم، لو قلت كل إنسان نائم دائما ناقضة يصير ليس كل إنسان نائم. أما إذا كان كل إنسان نائم تقصدك في بعض الأحيان، كل إنسان نائم في بعض الأحيان في الليل وليس كل إنسان نائم في النهار أحسن. يعني إذا هنا مثلا أنت لم تقيد المحمول بدوام ثبوته لليه؟ للموضوع، فإن لم تفعل كذا لا تناقض في ليه؟ في المطلقات مع بعضها البعض لا تناقض. وده احنا دققت تجد نرجع على شرق مثلا الزمان، مثلا الزمان لما تقول كل انسان نائم مثلا في الليل ليس كل انسان نائم في النهار، هو واضح ليس متناقضين. لكن الشيخ ينظر هنا ان النتيجه المطلقه ليس فيها ايه؟ تناقض. توجه. يقول ان الناس قد افتوا على سبيل التحريف وقله التامل يعني التفكر والاعتبار ان للمطلقه نقيدا من المطلقات، وهذا ليس صحيح. المطلقه ليس لها نقيب من جنسه كما بينا، ولم يراعوا فيه يعني في التناقض الا الاختلاف في الكميه والكيفيه، ولم يتأملوا حق التأمل أنه كيف يمكن أن يكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل، يعني أغفل عن ليه؟ عن الجهة. فإنه هنا يشرع في النقد عليهم قضية مطلقة، وكيف أن عندما أن ليس لها نقيض من جنسها. فإنه إذا عنى بقولنا كل جيم باء أن كل واحد من جيم باء من غير زيادة كل وقت، أي أريد إثبات باء لكل عدد جيم من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد من جيم في كل وقت، يعني إن لم يخيب بالدوام ما في تناقض، كل إنسان نائم وليس كل إنسان نائم. أنت إذا هكذا أطلقت من غير زيادة كون ذلك الحكم يعني ثبوت المحمول الموضوع في كل واحد من جيم يعني من الأفراد الموضوع لنا كلية بعد في كل وقت، يعني إن لم يقيد هكذا وإن لم يمنع ذلك، يعني وإن كان لم يمنع لا بشر هو المطلق هو يعني لا بشر وإن لم يمنع ذلك، لكن هو لم يقيد ما في تناقض بعد. الإشكال في بعض الأحيان هكذا وبعض الأحيان ليس هكذا. فهو إلا بشرط عن التقييد ما ينفع بعد، لابد يأخذ بشرط ليه؟ شرط التقييد بأن هذا الحكم ثابت دائما لأفراد الموضوع، وإن لم يكن هكذا ما في تناقض عندنا. من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد من جيم في كل وقت، يعني هم عموم استغراقي لجميع الأفراد وفي جميع الأحوال، وإن لم يمنع من ذلك يعني هو ما قال مو بشرط لا عن الدوام، سكت لا بشرط. وإن لم يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل جيم يناقضه قولنا كل جيم باء يناقضه قولنا ليس بعض جيم باء، لم يكن كذلك. فيكذب إذا صدق ذلك، يعني حتى يكذب فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك، لا ليس الأمر هكذا. بل ولم يجب ألا يوافقه في الصدق ما هو مضاد أعني السلب الكلي، بل لم يجب أن حتى أن يكون السلب الكلي لابد أن يخالفه، لا واضح لا حتى السلب الكلي لا يعني مضاد أيضا. ولم يجب أن لا يوافقه يعني ولم يجب أن يخالفه في الصدق، حيث إذا يعني قد يصدقني معا ما هو مضاد له أعني السلب الكلي. لماذا؟ فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض إذا لم يكن فيه في كل وقت، ما في فرق، لأن كل الناس مثلا في النهار غير نائمين السلب الكلي، تقول كل إنسان نائم في الليل ولا واحد نايم يكون في العالم الآن في هذه اللحظة ولا واحد نايم، صحيح أم لا؟ يعني حتى السبب الكلي هو ضده، السبب الكلي ما ممكن أن يصدقان معا. لا، كل إنسان نائم في الليل، لا أحد من الناس نائم الآن في النهار، واضح أم لا؟ هم ضدان. فليس بالضرورة إذا صدق الموجبة الكلية تجزم السالبة ليه؟ الكلية أو الجزئية، ما لم تثبت الحكم على جميع أفراد الموضوع دائما ما في تناقض وما في تضاد. واضح أم لا؟ مش واضح؟ يقول هذه غفل عن هذا الأمر، اكتفوا بالشرائط الثمانية بالإضافة لإختلاف الكم، قال لابد يكون نقيض، قل لا تعال شوف، المطلقة ليس لها نقيض من جنسها، لابد أن تقيد الحكم بدوام الثبوت لجميع أفراد الموضوع، وإلا أن قد يصدقان معا سواء كان تناقض أو كان تضاد. واضح أم لا؟ هذا الشرط مهم. يعني خلاص القول يريد أن يقول أن المطلقة ليس لها نقيض من جنسها، فإن الإجابة على كل واحد إذا لم يكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض، إما ولا واحد من الناس الآن نائم أو ليس كل واحد الآن نائم كما هو الحال في الواقع، إذا لم يكن في كل وقت. طبعا ما تقول هذا مثل الشرط في الزمان، هو شبيه بالأخير ليس زيه مثله، لأن هنا فرق بين الدائمة والمؤقتة، مو زمان دون زمان، مو في الليل فقط وفي النهار، لا دائم، لابد أن تغيب بالدائم. واضح أم لا؟ مو مسألة الاختلاف إن هو مثلا هذا في بعض الأوقات كذا وبعض لا، حتى يقع التناقض ها لابد يكون في المطلقة أن تقيد، يقيد الحكم بدوام الثبوت لكل أفراد الموضوع حتى تقبل التناقض. بل وجب إن شاء الله البحث القادم. الحمد لله رب العالمين.